رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا ابن عبد الله يا شفيع عند الله يا شفيع لو عرفوك يا حبيبي يا محمد لو عرفوك لأنصفوك يا شفيعي يا محمد يا محمد لا أصفوك يا حاملا راية ومشي على هداية يا حاملا راية ومشي على هداية يا حاملا راية ومشي على هداية زمان العلم هذا ليتهم عرفوا في زمان العلم هذا ليتهم عرفوا لست زادوا فيك حبا أو لكانوا أنصفوا قبل أن تأتي نذيرا أرضنا كان ظلام كان ظلام يأكل الأقوام ضعيفا والأباطيل ترى والله ترى قبل أن تأتي نذيرا أرضنا كان ظلام كان ظلام يأكل الأقوام ضعيفا والأباطيل ليتهم عرفوا. ليتهم عرفوك.